وزد المستمعين والمستمعين لكل سورة استفتحت بها الانتصار للقرآن وبيان علو منزلته وشرفه. ولهذا قال تعالى في هذه السورة: تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب، وهو القرآن المبين، أي الواضح الجلي الذي ليس فيه غموض، بيّن الله فيه التوحيد والأخبار والأحكام والآداب والأخلاق، يفسر الشيء المجمل والمبهم ويوضحه ويزيل اللبس ويرفعه. والإشارة بالبعد في قوله تلك يفسر الشيء المجمل والمبهم ويوضحه ويزيل اللبس ويرفعه. والإشارة بالبعد في قوله تلك لبيان علو القرآن ومكانته. أحسن الله عليكم. ولهذا يأتي بعد الحروف المقطعة في كل سورة استفتحت بها ويقال في الغالب في غالب يعني في بعض في سورتين أظن جاء بعدها في العنكبوت. نعم جاء ذكر القرآن بعد ذلك. نعم حسن. نعم في الغالب. ولهذا يأتي بعد الحروف المقطعة في كل سورة في غالب السور. نعم في غالب السور التي استفتحت بها الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقد يقال أنه في جميع هذه السورتين التي لم يذكر فيهما ذكر بعد ذلك، ذكر الكلام في القتل وما كنت من قبله بكتاب، بل هو آيات بينات في صدر الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. لكن سورة الروم أحسن. طيب تأمل. طيب على الغالب نقول نعم. أحسن الله عليكم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أخبر الله تعالى أنه يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم أحسن الأخبار المقصوصات بالوحي منه سبحانه، كما قال في السورة الأخرى: الله نزل أحسن الحديث. فالله تعالى يقص الحق والصدق والواقع، وبعض الناس ظنوا أن المراد أحسن القصص بالكسر جمع قصة، وأن قصة يوسف أحسن القصص، وهذا خطأ. فليس المراد بقوله أحسن القصص قصة يوسف وحدها، بل هي مما قصه الله ومما يدخل في أحسن القصص. ومن المعلوم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف من قصة يوسف بكثير، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قوله: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني لست حاضرا ولست مشاهدا لهذه القصة، قصة يوسف. وقوله: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني لست حاضرا ولست مشاهدا لهذه القصة، قصة يوسف وغيرها. لست حاضرا وليس زادت واو. ليس عندك شيء من أخبارهم. وليس عندك شيء من أخبارهم. نعم. ولم يخطر. طيب. وإن كنت من الغافلين. قوله: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني لست حاضرا ولست مشاهدا لهذه القصة، قصة يوسف وغيرها، وليس عندك شيء من أخبارهم، ولم يخطر شيء ببالك، ولكن الله تعالى قصه عليك وعلى أمتك، كما في قول الله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. ولم يخطر شيء من ذلك ببالك. نعم. فالقرآن وحي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأخبار التي يتناقلها الناس، هذه لا يكون فيها إيش؟ بخلاف الأخبار التي يتناقلها الناس. نعم. عندنا هذه هي لا يكون فيها الحق والباطل فلا يكون. أحسن عليك. بخلاف الأخبار التي أو فإنه لا يكون فإنه لا يكون فيها نعم بخلاف لكن بخلاف الأخبار التي يتناقلها الناس فإنها لكن الضم بخلاف بخلاف الأخبار التي يتناقلها الناس فإن فيها الحق والباطل نعم أحسن الله عليكم. في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذه الآية وذكر سبب النزول ثم قال رحمه الله ومما يدل على أن القرآن كاف عما سواه من الكتب أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقرأ عليه فغضب فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي رواه أحمد. وفي لفظ أنه استكتب جوامع مع التوراة وقال ألا أعرضها عليك وفيه لو أصبح فيكم موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. وقد انتفع عمر رضي الله عنه بهذا فقال للذي نسخ كتاب دانيال أمحه بالحميم والصوف الأبيض وقرأ عليه أول هذه السورة وقال لئن بلغني أنك قرأته أو أقرأته أحد من الناس لأنهكنك عقوبة. وقد انتفع عمر رضي الله عنه بهذا فقال للذي نسخ كتاب دانيال أمحه بالحميم والصوف الأبيض وقرأ عليه أول هذه السورة وقال لئن بلغني أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة. القصص القرآن لا قصة يوسف وحدها عقلون أي تفهمون معانيه والقصص مصدر قص الحديث يقصه قصصا أي بإيحائنا إليك هذا القرآن أن فيه دلالة على أن علمه صلى الله عليه وسلم من القرآن وفيه دلالة على جلالة الله وقدرته ودلالة على عظيم نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على كذب من ادعى أن غيره من الكتب أوضح منه. انتهى. هذه يؤخذ منها قول هو القصص جمع ايش مصدر قص الحديث يقصه قصصا أي أي بإيحائنا إليك أي بإيحائنا إليك هذا تؤخذ تذكر بعد نحن نقص عليك والقصص جمع مصدر قص الحديث يقصه قصصا أي بإيحائنا إليك أي بإيحائنا إليك هذا القرآن. طيب والفوائد الثلاث كذلك اللي ذكر في آخرها ويستفاد منها إيش ثنتين أو ثلاث وهذا مما يبين جلالة القرآن لأن فيه دلالة على أن علمه صلى الله عليه وسلم من القرآن. طيب وفي هذه الآية دلالة على أن علم النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وهذا يدل على جلالة القرآن تقدم هذه. والثانية وفيه دلالة على جلالة الله وقدرته قدم وفيه دليل على أن هذا القرآن أن علم القرآن من الله وفي هذا دلالة على جلالة القرآن نعم ودلالة على عظيم نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دلالة على كذب القصص مصدر قصص نعم أحسن الله عليكم ثم قال هذا سنقل هذه أقول نعم 10 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الآية الكريمة بيّن الله تعالى فيها الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام وهو صغير ويوسف نبأه الله كما نبأ أباه من قبل هم أربعة أنبياء في نسق واحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. نعم كلهم أنبياء في نسق واحد. وتعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوته وكانوا أحد عشر رجلا سواه والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه وهذا ما جاء بيانه في آخر السورة لما جاء أبوه وأمه وإخوته من فلسطين ودخلوا عليه فسجدوا له سجود تحية وإكرام كان دخلوا عليه في مصر ودخلوا عليه في مصر فسجدوا له سجود تحية وإكرام كان جائزا في شريعة يوسف عليه السلام. وكان جائزا في شريعة يوسف عليه السلام. وتعبير الرؤيا قد يقع كما عبر وقد لا يقع. وأما الحديث المروي في هذا وهو الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت فهو حديث ضعيف. ولهذا بوب البخاري بما يدل على ضعف هذا الحديث فقال تعبير الرؤيا في بعضها والخطأ في ما مذكور عندنا لكن ما ولهذا بوب البخاري بما يدل على ضعف هذا الحديث فقال تعبير الرؤيا في بعضها والخطأ في بعضها والقليل من ذلك. باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. نعم مرة في الدرس. نعم ها باب إذا صح هذا اللي ينبغي أن نذكره. باب إذا لم يصب الرؤيا إيش؟ باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. نعم هذه الترجمة. ولهذا بوب البخاري إيش؟ ولهذا بوب البخاري بما يدل على ضعف هذا الحديث فقال باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. طيب هذا صحيح. وبعدها بعد الكلمة بعدها إيش؟ ذكر الرؤيا التي رآها الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أحسن عليكم ثم ذكر الرؤيا التي رآها الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبرها. ثم لما عبرها أبو بكر قال فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا ولم يقل إنها وقعت. طيب أحسن الله إليكم. والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه. ذكر بعض المفسرين أن الشمس هي أمه ولا الله أعلم. هذا أحتاج إلى دليل. نعم يكفي أمه وأبيه. إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على رؤيا ليعقوب عليه السلام وما يكون من خضوع إخوة يوسف له وتعظيمهم إياه. قال يا بني لا تقصص رؤياك على لما بان تعبير الرؤيا ليعقوب عليه السلام وما يكون من خضوع إخوة يوسف له وتعظيمهم إياه. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا يحتالون لك حيلة يردونك فيها حسدا من عند أنفسهم أن تكون أنت الرئيس عليهم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين بين العداوة. كيف لما بان كيف لما بان أحسن الله عليكم لما بان تعبير الرؤيا ليعقوب عليه السلام ما بان حتى الآن. كيف بان ولما بان له هو يمكن لما بان تعبير الرؤيا ليعقوب عليه السلام هو فهم الرؤيا لكن لما فهم معنى الرؤيا لما فهم يعقوب عليه السلام معنى الرؤيا أو ما تقول إليه لما فهم يعقوب عليه السلام معنى الرؤيا وما تقول إليه. نعم. وما يكون من خضوع إخوة يوسف لا لو ما يحتاج وما يكون من خضوع يوسف بعده. قال يا بني لا تقصص رؤياك على لا بس وما يكون من خضوع يوسف هل تحدث. أحسن الله عليكم. لما فهم يعقوب عليه السلام معنى الرؤيا وما تقول إليه. نعم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نعم. يحتال لك حيلة يردو أي يحتال لك حيلة يردونك فيها حسدا أي يحتالون وكأن على لفظ الآية فيكيد فيه أو ما سبقه، تجعل سبقه جازم وناصب هو في الآية يعني في جواب الآية، الله. لكن هذا الشرح، هذا أي تفسير. أحسن الله. أي يحتالون لك حيلة يردونك فيها حسدا من عند أنفسهم أن تكون أنت الرئيس عليهم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الرئيس، كيف الرئيس عليهم؟ لما إيش؟ لما أي يحتالون لك حيلة يردونك فيها حسدا من عند أنفسهم أن تكون أنت الرئيس عليهم. لا، أن تكون مفضلا عليهم. ما في رئيس مرؤوس. رحمك الله. أي يحتالون لك حيلة يردونك فيها حسدا من عند أنفسهم أن تكون مفضلا عليهم. نعم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين بين العداوة، فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى، التي يتسلط بها على العبد أولى. فعلى العبد، فعلى العبد إيش؟ فعلى العبد أن يبعد عن الأسباب. إيش؟ إيش بعده؟ فالبعد عن الأسباب التي أولى. إن الشيطان للإنسان عدو مبين بين العداوة. إن العبد يبين العداوة. أولى. إن الشيطان للإنسان عدو مبين بين العداوة، فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد. فعلى العبد، فعلى العبد أن يبتعد عن الأسباب التي يتسلط عليه بها. فعلى العبد أن يبتعد عن الأسباب التي يتسلط بها عليه. نعم. عبارة حسدا من عند أنفسهم، ابن عاشور رحمه الله قال عقب كلامه بقوله إن الشيطان للإنسان عدو مبين ليعلم أنه ما حذره إلا من نزغ الشيطان في نفوس إخوته، وهذا كاعتذار النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين من الأنصار اللذين لقياه ليلا وهو يشيع زوجه أم المؤمنين إلى بيتها، فلما رأياه وليا فقال على رسلكما الله، وأكبر ذلك، فقال لهما إن الشيطان حلفنا ما حصل. نعم. هو ذكر عن الحسن، أحسن الله إليكم، ذكر هذا الشيخ محمد عبد الوهاب، قال قيل للحسن أيحسد المؤمن؟ قال أنسيت إخوة يوسف. طيب بس ما لازم معروف هذا. نعم. أحسن الله إليكم. الحسد ما يسمى منه أحد، لكن المذموم إذا هو من شر الحاسد إذا حسد كما سبق. نعم. ذكر بعضهم أن كل هذا كان قبل بلوغ إخوة يوسف في صغرهم. هذا القصة هذه. نعم، نحن الآن في الرؤيا، الآن لازلنا في الرؤيا. نعم. الرؤيا وصل. نعم. ثم قال يعقوب لولده يوسف وكذلك يجتبيك ربك أي يختارك ويصطفيك لنبوته ويعلمك من تأويل الأحاديث يعني تعبير الرؤيا. نعم، تبين يعني كنت مفضلا عليهم كل أنسب. نعم. ثم قال يعقوب لولده يوسف وكذلك يجتبيك ربك أي يختارك ويصطفيك لنبوته. نعم. ويعلمك من تأويل الأحاديث يعني تعبير الرؤيا ويتممها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم أعلم حيث يجعل رسالته علمه محيط بالأشياء حسب ما تقتضي حكمته. إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. لقد علمه إيش؟ علمه محيط بالأشياء. علمه محيط بالأشياء حسب ما تقتضي حكمته. علمه محيط بالأشياء المبنية على حكمته. المبنية على حكمته. نعم. علمه محيط بالأشياء المبنية على حكمته. نعم. يحذف بعدها حسب ما. علمه محيط بالأشياء المبنية على حكمته. أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إن ربك عليم حكيم، أي عليم بمن يصلح للاجتباء، حكيم يضع الأشياء في مواضعها، وهذا من أنفع العلوم، يعني معرفة الله تعالى، ولا يعتني به إلا من عرف قدره، وفيها البشارة بالخير، وإنه ليس من مدح الإنسان المنهي عنه، وفيها تولية النعمة مسديها سبحانه وتعالى، وفيها سؤال الله تعالى تمام النعمة، وأن علم التعبير علم صحيح يمن الله به على من يشاء من عباده. رئيس عليم حكيم، أي عليم بمن يصلح للاجتباء، حكيم يضع الأشياء في مواضعها، طيب، محيط بالأشياء المبنية على حكمته. سيدنا محمد يقول إيش؟ أي عليم بمن يصلح للاجتباء، نقول فهو عليم، تضاف فهو عليم بعدها، هو عليم بمن يصلح للاجتباء، حكيم يضع الأشياء في مواضعها، نعم تضاف بعدها فهو عليم. نعم صلى الله عليكم. فهو عليم. قد كان في يوسف سم. أحسن الله إليكم. في الآية السابقة ذكر فيها عدم الوثوق بنفسك وبغيرك. ها، من ذكر؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. في قوله بعدك كم قال الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي عبرة ومواعظ للسائلين بلسان المقال أو الحال، فإنه خبر عجيب. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي عبرة ومواعظ للسائلين بلسان المقال أو الحال. آيات أي عبرة ومواعظ للسائلين، تقدم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات أي عبرة ومواعظ للسائلين، كذا. نعم هو هذا هو الحال عندنا. لا تخرس السائلين. نعم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات أي عبرة ومواعظ للسائلين بلسان المقال أو الحال. هكذا هي. نعم. هي تقدمت بالسائلين. طيب. أحسن الله. وعندنا أحسن الله. لقد كان في قصة يوسف كان قصة لإضافة التفسير. لقد كان. نعم لكن أنا ظننت خطأ حط بين كأنها الآية. لقد كان في قصة يوسف وإخوته آيات. يوسف. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أي في قصة يوسف عبرة ومواعظ. أي قد كان. قال أو الحال، فإنه خبر عجيب. طيب. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. قبل تفسير الآية السابقة، قال يوسف وأخوه إلى أبينا ما فيها. نعم قلتم هذه الآيات فيها بيان السبب الذي دفع إخوة يوسف إلى التخلص منه. طيب كمل الآية. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده صالحين قوما صالحين. هذه الآيات فيها بيان السبب الذي دفع إخوة يوسف. قال قائل اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هذه الآيات فيها بيان السبب الذي دفع إخوة يوسف إلى التخلص منه، وهو معرفتهم بحب أبيهم له أكثر، لذا ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده ولا يؤثر لهم ما يجده في قلبه ويسوي بينهم بالعطية، ولهذا لا يجوز المفاضلة في العطية بين الأولاد، بل يجب التسوية بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية بحب أبيهم له أكثر. نعم. لذا ينبغي ويستفاد من هذه الآية. ويستفاد من هذه الآية أنه ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده. نعم. ولا يؤثر لهم ما يجده في قلبه ويسوي بينهم. ولهذا ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده ولا يؤثر لهم ما يجده في قلبه. ولا يفضل بعضهم على بعض فلا تجوز المفاضلة في العطية بين الأولاد. في العطية وغيرها. ولا يفضل بعضهم على بعض في العطية. ولا يفضل بعضهم على بعض في العطية وغيرها. في العطية والقبلة والنظر. العطية أو القبلة أو النظر. يعني ما ينظر إلى واحد من الثاني وقبل واحد من الثاني. في العطية أو والقبلة أو النظر. في العطية والقبلة والنظر أو في العطية أو القبلة أو النظر. نعم. بل يجب التسوية بينهم. نعم. ويستفاد من هذه الآية أنه ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية أو القبلة أو النظر. نعم. وتحذف ولهذا لا يجوز المفاضلة في العطية. نعم صحيح. بل يجب التسوية بينهم. ولهذا ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية أو القبلة أو النظر ويسوي بينهم في ذلك. ولهذا لما جاء والد النعمان بن البشير رضي الله عنه ليشهد وهب لابنها غلام اذهب حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. غلاما اذهب حتى تشهد النبي صلى الله عليه حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على العطية، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته هذا أي أعطيته؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ: أتحب أن يكون لك في البر سواد. أحسن الله إليك. وفي لفظ: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. وفي لفظ قال: أشهد على غيري فإني لا أشهد على جور. أشهد على هذا من دون غيري. أشهد على هذا غيري. وفي لفظ قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ولا ينبغي للأب أن يظهر شيئا حتى ولو كان يجد في نفسه لا يظهر هذا. ولا ينبغي للوالد أن يظهر ما في نفسه. من المحبة لبعضهم. ولا ينبغي للوالد أن يظهر. نعم. فيكون هذا من أسباب القطيعة أيضا تحذف. خلصوا منه وتآمروا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. ولهذا لما أحس أولاد يعقوب. ما أحتاج سبقت الكلام ولا ما كان فيها ربط يعني. طيب. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني جماعة وهو واحد، إن أبانا لفي ضلال مبين. ثم قالوا فيما بينهم. أحسن الله إليكم. مفسرين تكلموا على قوله إن أبانا في ضلال مبين. ذكر البغوي قبل. قلتم تحذف هذه. ولهذا لما أحس أولاده يعقوب. قبله. ولا ينبغي للوالد أن يظهر ما في نفسه من المحبة لبعضهم. بعدها قلتم يحذف. ثم قوله تعالى إذ قالوا ليوسف. ولهذا لما أحس أولاد يعقوب أن أباهم يفضل يوسف عليهم في المحبة تخلصوا منه وتآمروا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. ما سبق بهذا. سبق ما يفيد. يستفاد من هذه الآية نعم هذا أضفناه ولا ينبغي للوالد ما في أن يظهر ما في نفسه من المحبة لبعضهم. وبعد في كلام قلتم يحذف. فإن أولاد يعقوب. ولهذا لما أحس أولاد يعقوب أن أباهم يفضل يوسف على إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة يعني جماعة وهو واحد. إن أبانا لفي ضم في كلام. قلت ثم قالوا فيما بينهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضه. طيب كلام الحافظ البغوش في ضائع مبين. البغوي أحسن الله إليك قال إن أبانا لفي ضلال مبين أي خطأ بين في إيثاره يوسف وأخاه علينا، وليس المراد من الضلال عن الدين ولو أرادوه لكفروا به. طيب. بل المراد منه الخطأ في تدبير أمر الدنيا، يقولون نحن أنفع له في أمر الدنيا وإصلاح أمر معاشه ورأي مواشيه. يقولون إيه نحن؟ نعم يقولون نحن أنفع له في أمر الدنيا وإصلاح أمر معاشه ورأي مواشيه، فنحن أولى بالمحبة منه، فهو مخطئ في صرف محبته إليه. طيب ايش قال الحافظ؟ أحب إلى أبينا. قال الحافظ كثير رحمه الله قوله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه إلى أبينا أحب إلى أبينا منا أي حلفوا فيما يظنون والله ليوسف وأخوه يعنون بنيامين وكان شقيقه لأمه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أي جماعة، فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة؟ إن أبانا لفي ضلال مبين يعنون في تقديمهما علينا ومحبته إياهما أكثر منا إلى دليل. ولم يذكر سوى قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هذا كلام الحافظ. أحب إلى قال الشيخ السعدي رحمه الله قوله تعالى أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أي جماعة، فكيف يفضلهما علينا بالمحبة والشفقة؟ إن أبانا لفي ضلال مبين أي لفي خطأ بين، حيث فضلهما علينا من غير موجب نراه ولا أمر نشاهده. القرطبي ذكر أحسن الله إليك مثل ما ذكر البغوي. لا بس كلام البغوي بس اكتب كلام البغوي. البغوي إن أبانا لفي ضلال مبين أي خطأ بين في إيثاره يوسف وأخاه علينا. نعم. وليس المراد من الضلال عن الدين. أيوه. ولو أرادوه لكفروا، بل المراد منه الخطأ في تدبير أمر الدنيا. تنقل هذا جيد. ويقولون هذه نتركها. تكملة كلام البغوي. يقولون إيش؟ يقولون نحن أنفع له في أمر الدنيا وإصلاح أمر معاشه ورأي مواشيه، فنحن أولى بالمحبة منه، فهو مخطئ في صرف محبته إليه. ممكن هذا توضيح. توضيح لا بأس. بس فيه طالة لك لا بأس. طيب كلام البغوي وأحسن ما قلت. نعم. لو قالوه لكفروا قيل انهم كانوا صغارا غير مكلفين. لا ما هم ليسوا صغارا، بعضهم هم مكلفين ما هم صغار، لا كبار. بعضهم استدل انهم كانوا مكلفين بقولهم ان كنا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئين. لا كبار ما هم صغار. الصغار ما اعطاهم يوسف ما اعطاهم. يقولون حسن الله إليك. قال كلام بغوي البغوي. طيب خلاص. وفي كلام لعطية عن العصبة وفي الزهراوي الثلاثة نفر. إيش قال عطية؟ قال ابن عطية وقولهم نحن عصبة أي نحن جماعة تضر وتنفع وتحمي وتخذل. نعم هذا دعم ليس صغارا. نعم أي لنا كانت تنبغي المحبة والمراعاة. والعصبة في اللغة الجماعة، قيل من 10 إلى 15، وقيل من 10 إلى 40، وقال الزجاج 10 ونحوهم. وفي الزهراوي الثلاثة نفر، فإذا زادوا فهم رهط إلى 9، فإذا زادوا فهم عصبة، ولا يقال لأقل من 10. ثم قالوا فيما بينهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني تخلصوا منه. إما ثم قالوا فيما بينهم أقول في هذه الآيات، قل في هذه الآيات بيان لمقالتهم وتشاورهم فيما بينهم في التخلص أو في العمل بيوسف بعد ما قرأ. أقول هذه الآيات فيها بيان للمشاورة التي دارت بين إخوة يوسف فيما يفعلون به. نعم، هذه الآيات اقتلوا يوسف أو اطرحوا الأرض وجنوا. قال قائله لا تقتلوا يوسف، قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هاتين الآيتين بيان للمشاورة التي دارت بين أخوة يوسف للتخلص منه. فقالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني تخلصوا منه إما بالقتل أو اطرحوه في الأرض حتى تنفروا بأبيكم. حتى تنفردوا. تنفردوا بأبيكم. ويخلو. يخلو في معنى تنفردوا، هذا معنى يخلو. أحسن الله. نعم. حتى تنفردوا بأبيكم ويخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ويخلو لكم. ويخلو لكم وجه أبيكم. لا ما يحتاج. ما يخلو. نعم. حتى تنفردوا بأبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ويخلو لكم. ويخلو لكم كذا، حتى تنفردوا بأبيكم ويخلو لكم فقط. حتى تنفردوا بأبيكم ويخلو لكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هو جوابكم. نعم. وتكونوا من بعده قوما صالحين يعني تتوبوا. يعني تتوبوا من بعد ذلك. ها؟ يعني عندك كذا؟ نعم. يعني؟ يعني تتوبوا من بعد ذلك. تكونوا من بعد ذلك. مش بعد بس. فقال قائل منهم لا تقتلوا. هناك في قول يعني أكمل قراءة. قال قائل منهم لا تقتلوا. يخلو منهم تكون بعد قوم صالحين. ثلاث آيات. ها؟ أنا في الأول قرأت آيتين. تضيف لها الآية الثالثة. نعم. قال قائل منه لا قرأتها. أحسن الله إليك. ها؟ قرأتها. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. يعني أعيد قراءتها في التفسير. أعيد قراءة الآية الثالثة. نعم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. لا لا هذه معها. هذه اللي بعدها. هذه المشاورة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. بس إلى هنا بس. مش بعده. يعني تخلصوا منه إما بالقتل أو اطرحوه في الأرض حتى تنفردوا بأبيكم ويخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني تتوبوا من بعد ذلك. قال قائل منهم. قال قائل منهم لا تقتلوه، القتل شديد، ولكن ألقوه في غيابة الجب، ألقوه في البئر يلتقطه بعض السيارة أي المارة الذين يسيرون وسيأخذونه. إن كنتم فاعلين أي إن كنتم عازمين على فعل ما تقولون. ففعلوا هذا الأمر فراودوا أباهم على أخذه. إيش؟ ففعلوا هذا الأمر. ففعلوا هذا الأمر فراودوا أباهم على أخذه. ففعلوا هذا الأمر. تحذف. إن كنتم عازمين صحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. سام خل كمل. سام. آية أول. أحسن الله إليكم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا يا أبانا لماذا لا تأمنا على يوسف ونحن عدد كبير كيفما تأمنا عليه؟ ثم قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب يتفسح. إيش ونحن عدد؟ قالوا يا أبانا لماذا لا تأمنا على يوسف ونحن عدد كبير كيفما تأمنا عليه؟ ثم قالوا أرسله معنا. كيف لا تأمنا؟ كيف ما؟ كيف لا؟ ثم قالوا نعم. قالوا يا أبانا نعم. ثم قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أي يتفسح ويتنزه ويترفه، وإنا له لحافظون من كل ما تخاف عليه. فقال يعقوب عليه الصلاة والسلام إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يعني يشق علي أن تذهب به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يخاف أن يأكله الذئب عشرة، لئن أكله الذئب عشرة هكذا. نحن مثل ما سبق العبارة، ونحن عصبة عصبة كبيرة، تحديدها بالعشرة. نعم تحديد. أي كيف يأكله الذئب ونحن عصبة؟ لئن أكله الذئب ونحن عصبة، أو هم كاتبين جماعة، ونحن جماعة، إنا إذن لا خير فينا. قال انت. ثم أخذوه من أبيهم يعقوب وادعوا أن الذئب أكله. قبل ثم أخذوا، شوف كلام المفسرين، شوف كلام الحافظ والباب. قالوا يا أبانا ما لك ما لك لا تمنع على الآية الثلاث. اي نعم. قال البغوي رحمه الله في قوله تعالى قالوا يا أبانا، قالوا أي ليعقوب يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. قرأ أبو جعفر تأمنا بلا إشمام، وهو رواية عن نافع، وقرأ الباقون تأمنا بإشمام الضمة في النون الأولى المضغمة، وهو إشارة إلى الضمة. في هذا موضوع الإشمام الروم. نعم. من وقال من؟ نعم وقال نعم. وقرأ الباقون تأمنا بإشمام الضمة في النون الأولى المضغمة، وهو إشارة إلى الضمة من غير إمحاض. صلى الله إليك. وإضمام. وقرأ الباقون تأمنا بإشمام الضمة في النون الأولى المضغمة، وهو إشارة إلى الضمة من غير إمحاض، ليعلم مالك لا تأمنا فقط. تأمنا أبو جعفر. إيه نعم. من أبو جعفر؟ أحد القراء صلى الله عليك. ها؟ أحد القراء العشر. من القراء العشر غير السبع. السبع كلهم بالإشمام؟ إيه نعم. ها؟ هي قرأت بوجهين، بالإشمام وبغيره. السبعة كلهم قرأوها بالإشمام؟ أو بعض السبعة بالإشمام بعضهم بغير الإشمام؟ هذا معروف عن حفص أنه يقرأ بالإشمام بالروم. حفص له الوجهان الإشمام والروم، إما يقرأها مالك لا تأمننا بإضعاف النون الأولى وهذا اختلاس الروم. هذا الروم، وإما بالإشمام، بالإشمام أن يشير بالنون مضمومة لكن لا ينطقها. والروم؟ الروم بإثبات النون الأولى نطقا لكن تأمننا. لا تأمننا. هذا الروم يظهر النون الأولى نطقا لكن ليست حركة كاملة بثلث الحركة، اختلاس يسمونه في الروم. والإشمام لا الإشمام يضم شفتيه دون صوت، لا صوت هناك في أصحلا. لا تأمن. لا تأمننا. لا تأمننا. يعني يضم شفتيه ضما دون صوت. لا تأمننا. طيب. نعم يعطي ضمة لإشارة إلى أن أصل الكلمة تأمننا. طيب خلاص نذكر. نعم. الإشمام بدون إطالة. إيه نعم صلى الله عليه. ثم قال بدأوا بالإنكار عليه في ترك إرساله معهم فنا عليه هكذا. نعم. وإن له لناصحون. قال مقاتل في الكلام تقديم وتأخير، وذلك أنه إن عاطفون عليه قائمون بمصلحته نحفظه حتى نرده إليك. طيب شو هذا؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا غدا إلى الصحراء يرتع ويلعب. قرأ أبو جعفر، قرأ أبو عمرو وابن عامر بالنون فيهما

إنا إذا لخاسرون أي لا خير فينا ولا نفع يرجى منا إن أكلوا أجمعين. خلاص رجع التفسير. أحسن الله. شوف النزاع بين كلام الحافظ وكلام السعدي. نعم. قالوا يا أبانا. نعم. مالك؟ قالوا يا أبانا هذه توطئة. نعم. قالوا يا أبانا. هذه توطئة. هذه توطئة. التفسير. إيه نعم التفسير. نعم. هذه توطئة. قالوا يا أبانا لماذا لا تأمن على يوسف ونحن عدد كبير. هذه توطئة لي هو هكذا ذاكني قالوا في التفسير. إيه هذه توطئة لي في طلبهم من أبيهم السماح به بالذهاب معهم للبرية. نعم هذه توطئة من أخوة يوسف لأبيهم في طلبهم منه السماح لهم بذهابه معهم للبرية. نعم إيش بعده؟ نعم فقالوا يا أبانا لماذا لا تأمن على يوسف. نعم. ونحن عدد كبير كيف لا تأمننا عليه. ثم قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب يتفسح ويتنزه ويترفه وإن له لحافظون أي من كل ما تخاف عليه. فقال يعقوب عليه السلام إني لا يحزنني أن تذهب به أي يعني يشق علي أن تذهب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يخاف أن يأكله أي يخاف أي أخاف. نعم أي أخاف أن يأكله الذئب. نعم أي أخاف أن يأكله الذئب. قال ما ذكرها. نعم يغش من كلام الحافظ أو السعدي. نعم. السعدي قال في حال غفلتكم عنه. نعم صغير. نعم في حال غفلتكم في حال أي أخاف أن يأكله الذئب وأن في حال غفلتكم عنه. أيوة لأنه صغير لا يمتنع من الذئب. أيوة سمير. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون أي كيف يأكله أي كيف يأكله. هن ذكر ونحن عشرة هي ذكرها البغوي. لا ما أحسن التعدد. أي كيف. نعم أي كيف يأكله ونحن جماعة. أي كيف يأكله الذئب ونحن جماعة. أي نعم أي كيف يأكله الذئب ونحن جماعة كثيرة. نعم جماعة كثيرة. بعد إنا إذا لا خير فينا. إذا لا خاسرون. أي نعم بس فيها ولا لم الخاسرون ما ذكر في كلام الحافظ من أول كلام السعدي قال أي لا خير فينا ولا نفع يرجى منا إن أكله الذئب وغلبنا عليه. طيب تكمل. أي نعم. ثم أخذوه من أبيهم يعقوب وادعوا أن الذئب أكله. قابل ثم أخذوه خلينا نقف عليه هذا بس من أول كلام الحافظ. كلام الحافظ كثير. إيه من أول لما طلبوا من أبيهم تضاف يعني بعض الكلمات نقف. يحتاج إلى ترتيب جديد. ها؟ يحتاج إلى ترتيب. لعل غدا إن شاء الله بدرس اليوم ولا غدا إن شاء الله. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.